صوت واضح. نعم جيد. نبدأ الدرس الآن، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكون إن شاء الله اليوم قراءة الرد على عطية الله، وكنا توقفنا عند كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في تقريره أن الكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين، أي دين المشركين، وكذلك مصرحة بتكفير أهله، أي تكفير المشركين. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: والقرآن بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم أولياء الشيطان، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل عملا منهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: لا تجعلوا له أكفاء، أي نظراء وشبهاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وهذا التنبيه من الصحابة رضوان الله عليهم أن طاعة الرجال تدخل في الشرك الأكبر، طاعة الرجال تدخل في الشرك الأكبر، فمن جعل كلام غير الله تعالى ككلام الله تعالى فإنه اتخذ ندا من دون الله. والآية كذلك أعم في قوله تعالى: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، كل ند، كل من جعل شريك لله تعالى في الطاعة أو الحكم أو العبادة فقد اتخذ هذا ندا لله تعالى. هي حقيقة الشرك التي اليوم خفيت على أكثر الناس، أكثر الناس اليوم خفيت عنهم حقيقة الشرك وحقيقة الإسلام. والشيخ رحمه الله هنا يرد بكلامه هذا على من يحكم على المشركين بالإسلام، لأن الله تعالى قد حكم على المشركين بأنهم أولياء الشيطان. لما؟ لأنهم عبدوه من دون الله تعالى، أطاعوه في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهم يقولون هؤلاء إخوان المشركين يقولون أن الله تعالى يغفر لمن يفعل الشرك الأكبر. لما؟ لأنه لم يخرج من الإسلام عندهم، لم يخرج من الإسلام لأنه جاهل، مع أن حقيقة الإسلام غير موجودة أصلا في هذا المشرك، وحقيقة الشرك موجودة، فقلبوا القضية وغيروا هذا الحكم فجعلوه مسلم مع عدم تحقق الإسلام، ونفوا عنه الشرك، ونفوا أن يكون مشركا مع وجود حقيقة الشرك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فكل من أنكر إخلاص العبادة لله وأجاز الشرك بأرباب القبور وغيرهم فهو كافر بنصوص الكتاب المتظاهرة. وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك، قال: وهذا هو أصل دين الإسلام وأساسه، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى تجويز الشرك أي أنه يجوز أن يعبد غير الله كما يعبد الله تعالى، فمن جوز الشرك بهذه الصورة هذا لا شك أنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أصل شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بأن الله تعالى لا شريك له. أصل معنى لا إله إلا الله أن تعتقد بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. من يستحق العبادة غير الله تعالى لم تعرف حقيقة لا إله إلا الله. لذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ قال: وهذا هو أصل دين الإسلام وأساسه. والمشرك حقيقة عندما يشرك ويعبد غير الله فأنه الأصل فيه أنه يعتقد أنه أن هذا المعبود الذي صارف إليه هذه العبادة أنه يستحق العبادة، لأن العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، والاستحباب والوجوب لا يكون إلا عن اعتقاد، أي يعتقد أن صرف هذه العبادة مشروع، يعتقد أن صرف هذه العبادة حال أكثر المشركين أنهم لأن هذا المعبود الذي يعبد من دون الله تعالى يستحق أن تصرف له هذه العبادة كالدعاء والاستغاثة. ومنها كذلك في شرك هذا العصر الشرك التحاكم والحكم والطاعة، فأما من لا يعتقد هذا، من لا يعتقد هو يتحاكم إلى الطاغوت مثلا أو يستغيث أو يذبح أو ينذر أو يدعو غير الله تعالى، فإن قال بأنه لا يعتقد قيل بأن ظاهر فعلك هو الاعتقاد، ظاهر الفعل لأن هذه عبادة، فمن سجد مثلا لغير الله نقول له ظاهر فعلك أنك عبدت غير الله، كنذرت لغير الله. والنذر وصرف حق الله تعالى، صرف حق الله تعالى لغيره، هذه هي حقيقة الشرك. فهذا الذي يعبد غير الله تعالى إما أنه يجهل ويظن أن هذا المعبود يستحق هذه العبادة، أو أنه يعاند ويفعل هذا الشرك، يفعله من غير إكراه، وهو يعتقد أنه باطل ويعتقد أنه شرك أكبر، ولكن من أجل مصالحه الدنيوية وقع في هذا الشرك. هذا لا يعذر في هذا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ففي هذه الحال لا يعذر، لأنه ليس بمكره، ولأن ما وقع فيه كفر أكبر مخرج من الملة. ولم يتحقق فيه حد الإكراه فلا يكون مسلما. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر. من يقول هذا القول كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، أي من شك في كفر من قال هذا القول فهو كافر. وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أكثر الناس اليوم، اعتقاد أكثر الناس اليوم، فإن أكثر الناس اليوم يعتقدون أن من انتسب إلى الإسلام اسما حتى لو وقع في الشرك وأظهر هذا الشرك واعتقده جهلا بأنه شرك، أن هذا لا ينتقض إسلامه، وهذا القول يقوله اليوم من ينتسب وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عن هؤلاء الذين لا يسمون المشركين مشركين ولا يكفرونهم بحجة أن الدعوة لم تبلغهم، محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مفيد المستفيد قال: وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم إليهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن قريش وغيرهم؟ فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله. أم هذا شرك أصغر؟ أي يتساءل يسألهم هل هذا هو شرك المشركين السابقين أم هو شرك أصغر؟ وأن شرك المتقدمين نوع غير هذا. قال: فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء أن كثير من علماء المشركين عندما تقول لهم حكم تحكيم القوانين ما هو حكمه في شرع الله تعالى، هل أصغر أم أكبر؟ كثير منهم يقول بأنه أكبر. قال ولا ينكرونه، أي لا ينكرون بأنه شرك أكبر. ثم انظر إلى كلام عن صنف آخر ينكرون بأن هذا شرك أصغر، قال إلا من كان من مسيب إسماعيل وابن خالد ومع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، وهذا حادث كذلك الآن في عصرنا، مثل ابن باز ينكر أن يكون هذا الشرك أكبر، الحكم بالقوانين والتحاكم إليها. في بعض المواضع يقول بأنه شرك أصغر، كفر أصغر، ولكنه في مواضع أخرى يقول بأنه كفر أكبر. مضطرب في هذه المسألة، لما إن لا يكون إلا شرك أكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله أن هؤلاء يعلمون بأن هذا الشرك شرك أكبر، ولكن ماذا يفعلون؟ قال ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، كما هو حال اليوم علماء المشركين. علماء المشركين اليوم يقرون بأن التحاكم والحكم، بعضهم يقر بأن التحاكم أي والحكم بالقوانين شرك أكبر، ويقر بأن التحاكم شرك أكبر، وبعضهم يقول بأن الحكم شرك أكبر والتحاكم لا يكفر المتحاكم إلا حتى يستحل. وإذا ومن قال بأنه شرك أكبر تجده يعتذر بأن من وقع في هذا الشرك أن الحجة لم تبلغه وأنه جاهل، وبعضهم عنده أصل عام في كل شرك، وهذا هو غالب حالهم في كل شرك، سواء شرك التحاكم والحكم أو شرك العبادة أو شرك الطاعة، يقول أنه لا يكون مشركا إلا بعد قيام الحجة، وقبل قيام الحجة يكون مسلم مع عدم تحقق الإسلام ومع وجود الشرك الأكبر. حتى أن بعضهم، وهذا نقله لي أحد الإخوة، أن بعضهم سئل عن نصراني انتسب إلى الإسلام، نصراني انتسب إلى الإسلام ولا زال يعتقد بأن عيسى هو الله، لا زال يعتقد بأن عيسى هو الله، فقال بأن هذا مسلم وأنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. ثم قال الشيخ محمد وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة. انظر الشيخ محمد الآن ينبه عن أحوال علماء المشركين، حتى أن بعضهم يعظم أهل التوحيد ويعظم طريقتهم في الجملة، أو المقصود يعظم أهل الشرك وليس أهل التوحيد، يعظم أهل الشرك ويعظم طريقتهم في الجملة ويسميهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. قال وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع. ومن أصرح ما يجابون فيه إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الإقطار من أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. ثم قال المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة، وهذا يقول فيه كثير الآن من المنتسبين إلى العلم وإلى طلبه يقول نعم هو شرك أكبر ولكن لا يكفر إلا من أنكر الإسلام وجملة، أي من خرج من الإسلام ولم ينتسب للإسلام وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما. قال وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، كما هو في عصرنا الآن يذكرون أنه لا يكفر إلا من أنكر الإسلام جملة، أي خرج إلى اليهودية أو خرج إلى النصرانية أي خرج من الإسلام، ويجعلون الشرك لا تأثير له. ثم قال وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء المشركين بها. انظر يعني هم هؤلاء الذين يسميهم شيخ الإسلام محمد علماء المشركين هم يقولون بأنه شرك أكبر ولكنهم لا يحكمون على المشركين بأنهم مشركون خارجون من الإسلام. لما يقولون أن قال ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. قال فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. الأولى أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله لا تأثير له في التكفير، هذا معنى قولهم، لأنه إذا قلت أنه إذا وقع في الشرك الأكبر لا يكون مشركا ولا يخرج من الإسلام حتى يكون يهوديا أو نصرانيا أو حتى يظهر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا صريحا، إذن الشرك لا فائدة منه الآن، الشرك إذن لا يخرج من الإسلام على هذا الأصل. الانتساب إلى اليهودية والنصرانية يخرج من الإسلام لكن الشرك الآن لا يخرج من الإسلام. يقول لي الشيخ رحمه الله لأن الإنسان إذا انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. الآن يلزمه الشيخ بأن الذي لا يفعل الشرك أبدا لكنه يهودي أو نصراني مثلا أو يكذب الرسول أو القرآن هو كافر الآن من غير فعل الشرك. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة والعمى والعرج، أي أنه نقص في الدين لا نقض له، نقص في الدين لا نقض له كغيره من المعاصي. يعني من يزني ينقص دينه. فجعلوا الوقوع في الشرك مثله مثل الكبائر لا تخرج من الإسلام، مع أنهم يقرون بأنه كفر أكبر وأنه شرك أكبر. قال فإن كان قال ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة والعمى والعرج. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر. قال وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. ثم قال الشيخ رحمه الله الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان، وهنا يتكلم عن الحكم، أن معصية الرسول أي مخالفة الرسول، الكفر لا يكون إلا بعد المخالف، لا يكون الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. قال أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلا يتصور أن تقول لرجل ولو من أجل الناس وأبلدهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان فهو يعبد الأوثان، ولكنه لما أقيمت عليه الحجة لم ينقد لأمر الله تعالى ولم يترك عبادة الأوثان. يقول إذا قلت لأحد ممن يعرف حقيقة الإسلام إنسان يعبد الأوثان ويفعل الشرك وأقيمت عليه الحجة وبلغه العلم، هل هو مسلم أم كافر؟ يقول فإنه يبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. فالمقصود بيان أن هذه المسألة مسألة تكفير من عبد غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة، أي من ذل وخضع من خضع وذل لغير الله كما يخضع ويذل لغير الله، لا يتوقف مسلم يعلم حقيقة الإسلام بأن من فعل هذا أنه مشرك. هذا أصل عام لا يجب على كل مسلم أن يعتقده، فإذا لم يتحقق هذا الاعتقاد في قلب المسلم لا يكون مسلم أبدا، ولكن الصور تختلف. الأصل أن المسلم يخضع لله تعالى ولا يخضع لغيره، أن يذل لله ولا يذل لغيره، وأن من خضع وذل لغير الله تعالى كما يخضع ويذل لله أنه مشرك. هذا الأصل العام. ثم نأتي ننزل الصور، صور مختلفة هناك للخضوع والذل لغير الله. من هذه الصور الدعاء والاستغاثة والسجود والذبح والنذر والتحاكم والحكم والطاعة، هناك صور كثيرة تدل ظاهرا على أن بعض المعينين يذلون ويخضعون لغير الله كما يخضعون لله. تفضل يا أبا محمد اللاقط، خذ اللاقط. الصوت واضح الآن؟ صوت واضح؟ نعم الحمد لله. نكمل إن شاء الله. كنا توقفنا عند كلام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد لما قال أن من قال أن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر المشرك، لأنه أتى بالشهادتين وصلى وصام. قال من قال هذا القول هذا كافر ومن شك في كفره فهو كافر، قال لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا. قال ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطع الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، إلى آخر كلامه. وتعليقا على هذا الكلام نقول ونحن لم نكفر أدعياء العلم. يعني اليوم علماء الطواغيت وأدعياء الجهاد ما كفرناهم إلا في الشرك الأكبر وعدم براءتهم من الطواغيت والمشركين، إما بتجويز الشرك الدخول في مجالس الشرك والانتساب إلى مجالس الشرك أو التحاكم إلى الطاغوت أو غيرها من أنواع الشرك هذا العصر، أي تجويز التحاكم إلى الطاغوت، وبعضهم كذلك قد يتحاكم إلى الطاغوت يظن أن التحاكم إلى الطاغوت يجوز من غير إكراه. أو يظن أن هذا ليس من التحاكم إلى الطاغوت كما يقول بعض مشايخهم، أن الإنسان إذا كان له حق يجوز له أن يتحاكم إلى الطاغوت وأن هذا لا يدخل في التحاكم إلى الطاغوت، ويطلب من الطاغوت أن يحكم له بحكم الطاغوت، ثم يقولون بأن هذا ليس متحاكم إلى الطاغوت لأنه يطلب حقه. وكذلك نكفر من لم يتبرأ من الطواغيت والمشركين ولم يكفرهم. وكل هذه المسائل المنصوص عليها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأنبياء كذلك. ولكن أعداء الدين اليوم هم أعداء الرسل حقيقة في كل زمان ومكان، كما قال تعالى: أتواصوا قوم طاغون. أما تسميتهم علماء أو مجاهدين ليس بمانع من كفرهم، بل لو كانوا علماء حقيقة ومجاهدين حقيقة لا يمنع من وقوعهم في الكفر جهادهم وعلمهم، لأن الإنسان قد يعلم الحق ويخالفه لهواه، وقد يعلم بعض الحق ويجهل بعضه، قاتل ويقدم نفسه من أجل الأمر يظن أنه حق وهو ليس بحق من الوقوع في الكفر. فكل قوم عندهم سادة وكبراء وأحبار ورهبان يعظمونهم ويقدمون قولهم على كل قول، ومع ذلك لم يكن ظنهم أنهم علماء ومجاهدون مانع من الحكم بكفرهم، بل ولا كفر من قلدهم كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآيات وغيرها كذلك، كما في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذكر الله تعالى أن بني إسرائيل عندهم علماء، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وفي الحديث الصحيح عند مسلم أن البراء بن عازب قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علماء فقال: أنشودك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. انظر، هم أقروا لأنهم بدلوا حكم الله تعالى، جعلوا هذا الحكم هو حكم الله تعالى، فهذا تبديل، هذا التكذيب وتشريع من دون الله تعالى. فقول: فدعا رجلا من علمائهم، أي أن اليهود عندهم علماء ويعظمون هؤلاء العلماء ويوقرونهم ويقدمونهم على غيرهم، فكل أمة لابد لها من علماء ومشايخ وكبراء وسادة، ولا يعني أنهم يعظمونهم أنهم لا يكفرون، لأنهم يعتقدون فيهم المشيخ والعلم. واليهود كذلك لو كفرنا أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم لا ينكروا علينا، كما أنكر عطية الله تكفيرنا لمشايخهم. فلو كان عطية الله بريء من داء تعظيم الأحبار والرهبان ولم يكن يعلم سبب تكفيرنا لمشايخهم لكان طرب سبب التكفير لهم، لا أن يرد علينا كأن مشايخه لا يكفرون أبدا لأنه يعظمهم ولا يتصور وقوع الكفر منهم. وإن كان يعلم سبب تكفيرنا لهم وكنا مخطئين في تكفيرنا لهم رد علينا بالحجة وبين لنا حقيقة الخطأ الذي وقعنا به، ولكنه أعرض عن الأمرين، فلا هو سأل عن سبب التكفير ولا هو رد علينا وبين لنا خطأنا. وأما الكلام المجرد من غير براهين والنتائج من غير مقدمات لا يصعب علينا، ولكنها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، بل هي سلعة الجهال حتى يلزموا بها مخالفهم من غير برهان فيصدقها الأغرار ظنا منهم أنها من جنس البراهين. وهذه هي حصيلة علم عطية الله، حصيلة علمه أنه يطلق أحكام من غير أن يتقن هذه الأحكام، فهو يطلق أحكام من غير إحكام، ويطلق نتائج من غير مقدمات. فحكم علينا بأننا خوارج مارقة، لما؟ لأننا نكفر جميع المسلمين ونكفر جميع الناس، ومع ذلك لم يذكر لنا أي نقل يدل على أننا نكفر جميع المسلمين، مع أنه كرر هذه الجملة أكثر من مرة، ولم يكلف نفسه نقل أي شيء يدل على هذه الدعوة. أما استحلال المحرمات القطعية نبرأ إلى الله من أن نحلل الحرام أو نحرم الحلال. فقوله: حتى إنهم قد يستحلون الكثير من المحرمات القطعية التحريم كالخمر والمخدرات والزنا الصريح وغير ذلك. فقد رأيناهم في باكستان، هذا قول عطية الله، استحلوا الحشيش والمواد المخدرة وتدرجوا باعتقاد حل المتاجرة فيها أولا ثم تعاطيها والزعم بأنها ليست حراما، أو القول بأننا الآن في زمن يشبه الزمن المكي وهو زمن الدعوة إلى التوحيد فقط ولا تشريع بعده يحرم هذه الأشياء. وكذلك قول عطية الله ومناقضة أبسط مبادئ الأخلاق الكريمة التي اجتمع عليها الملل والنحل كلها كافرها ومسلمها، كاستحلال الكذب الصريح والخيانة وجميع أنواع الغدر والخديعة المحرمة، وذهاب الرحمة من قلوبهم وتحولها إلى أنواع من القسوة غريب جدا. وكل هذه التهم نبرأ إلى الله منها، بل نحذر الأخوة من الوقوع بها ونحرمها كما حرمها الله تعالى، ولا نقول بجوازها بحجة الزمن المكي، بل نقول كل محرم يجب التزام تحريمه ومجانبته حسب القدرة والطاقة إلا لمن اضطر، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهذه السورة مكية، فلو كان هناك محرمات أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في مكة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم قد تم الدين وكمل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأحكام الله تعالى في من استحل المحرم المجمع عليه أو حرم الحال المجمع عليه معروف، فإن كان مثله لا يعذر نكفره، وأما من وقع في الحرام مع علمه بحرمته واعتقاده ذلك فهذا نفسقه ولا نكفره، ومن وقع في الحرام مضطرا فهذا نعذره فلا نكفره ولا نفسقه. فالمطلوب الآن من عطية الله أن ينقل لنا نقل، لو نقل واحد على كل مسألة. المسألة الأولى استحلال الخمر والمخدرات، المسألة الثانية استحلال الزنا الصريح، المسألة الثالثة استحلال الكذب الصريح، المسألة الرابعة استحلال الخيانة، المسألة الخامسة استحلال جميع أنواع الغدر والخديعة. مع أن الذي يعرف ما ندعو إليه فإننا نحذر الأخوة من استحلال أموال الكفار في ديار الكفار لمن يقيم بينهم، لأن الإقامة بهم بينهم وأخذ الإقامة منهم هذا من جنس الأمان، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمان يثبت بشبهة الأمان ليس بحقيقته فقط حتى في الشبهة، وهذا من حقيقة الأمان مخالطتهم ومصاحبتهم والجلوس معهم ودخول ديارهم بإذنهم، هذا من الأمان. ومع ذلك القاعدة نفسها تخالف هذا فإنها لا تلتزم بهذا. من يقيم في مثل هذه الدور تجده يستحيل أموال الكفار، لما؟ بحجة أنهم كفار وأن الكافر حلال الدم والمال. ويستحلون كذلك دمائهم ويغدرون بهم بحجة ماذا؟ بحجة أنهم محاربون الإسلام. وحرب الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو الأمان الذي يعطى للكفار على قسمين: قسم يعطى حرابة للإسلام من غير وجود حرابة للإسلام، هذا إذا أعطي الأمان يجب الالتزام بهذا الأمان، فمن دخل في دار الكفار بإذنهم وأقام بينهم بإذنهم وأخذ جنسيتهم بإذنهم فهذا يجب عليه أن يلتزم بهذا الأمان. لكن الذي تكلم عليه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول مسألة المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المحارب لله ولرسوله، قال هذا لو أعطي أمانا فإنه لا يعتبر أمان، لأن يقول قتل هذا المحارب أي الذي صدرت منه المحاربة لا لوجود الكفر المجرد فقط، صدر منه زيادة على الكفر إظهار المحاربة للإسلام. قال مثل هذا لا يعطى أمانا، وإن أعطي لا يعتبر أمان. لما؟ يقول لأن قتل هذا المحارب حد من حدود الله تعالى، قتله حد من حدود الله تعالى، كالردة مثلا، المرتد لا يجوز أن يعطى أمانا، لما؟ لأنه يجب قتله حدا، يجب قتله حدا، فلا يجوز أن يعطى أمانا، وإن أعطي أمانا لا يعتبر هذا أمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم الخطابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا. قال: وزعم مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة. قال: لكن يقال هذا الكلام، أي الكلام الذي كلم به الصحابة كعب بن الأشرف، لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنا. انظر، مجرد الكلام الذي دار بين الصحابة وبين كعب الأشرف كان أمانا في حقيقته، ولكن هذا الأمان لا ينزل على كعب. لو كان كافرا آخر غير محارب للإسلام ولا تظهر منه محاربة يعطى أمان، يعتبر هذا في مثل حاله أمان. أما في مثل كعب لا يعد هذا أمانا. قال شيخ الإسلام: لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنا، وأدنى أحواله أن تكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه. وإنما قتلوه، انظر الآن سبب القتل، لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو أمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل، أو أمن من وجب زناه، أو أمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعقد له عقد، سواء كان عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من الحدود وليس قتله لمجرد كونه كافرا. وقال رحمه الله في موضع آخر: قال: الدليل الثالث أن الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصوما بأمان، يعقد له أو ذمة أو هدنة. ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم، والنفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أشرف جاءوا إليه على أن يستلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنوه على دمه وماله، وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه، ثم إنهم استأذنوا في أن يشموا ريح الطيب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى، وهذا كله يثبت الأمان. فلو لم يكن في السب إلا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجوز قتله بعد أمانه إليهم. وبعد أن أظهروا لهم أنهم يؤمنون له وصدموا منهم ولا عهد ولا ذلك إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك، فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم، فعلم أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولكن القاعدة لا تعمل بهذا، فإنهم يقتلون كل كافر حتى لو لم يعلم منه أي محاربة للإسلام، لمجرد أنه مثلا أمريكي أو أنه بريطاني يؤمنونه ويدخلون في ديارهم بأمان ثم بعد ذلك يقتلونهم، وهم ليسوا بأئمة في الكفر ولا ممن يظهر المحاربة للإسلام والمسلمين. الأمر الآخر المتعلق في قتل المحارب كذلك، حتى الذي يحارب الله ورسوله ويضع المحاربة، قتله متعلق بالقدرة ومتعلق بتحقق وجوب الجهاد. فالذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب الأشرف وكذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى ابن أبي الحقيق لقتله وهو أبو رافع اليهودي، كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم دار يفيئون إليها، فعندما يقتلون هؤلاء المحاربين الذين يعادون الله تعالى ورسوله ويجمعون لقتال المسلمين، كان الصحابة عندما قتلوا هؤلاء الكفار لجأوا إلى دار الإسلام ودخلوا فيها حتى لا يصلوا إليهم الكفار. أما قتل رؤوس الكفر وأئمة الكفر مع عدم تحقق القدرة فهذا من أعظم الأسباب التي تسلط الكفار على المسلمين. كما أن من أعظم الأسباب التي تسلط الكفار على المسلمين عدم التمسك بالأمان، أي أنه يدخل في دار الكفر ويقتل الكفار وهم غير محاربين للإسلام وغير مظهرين للمحاربة، يعطيهم الأمان ثم يقتلهم. عند الكفار لا يأمنون للمسلمين حتى لو دخل في دارهم ويتسلطون عليهم ويؤذونهم، لأنهم أصبح عندهم اعتقاد أن المسلمين لا يلتزمون بالأمان بل يغدرون فيقتلون ويسرقون ويستحلون دماء من أمنوه، بل ويستحلون أعراضهم كما يفعله بعضهم. بعضهم يستحل أعراض الكفار بحجة أنهم كفار أصليين. فحقيقة القدر هو الذي يقع من القاعدة بقيامها في بالتفجيرات في دول الكفر بعد التأمين، يقتلون من يؤمنونه ويفجرون في هذه الديار بحجة أن هؤلاء محاربين. نعم، تفضل يا أبا محمد، تفضل اللقط، خذ اللقط.